ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث بين لنا في سنته ان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في اليوم 100 مرة رفعه الله عز وجل 100 درجة، وحط الله تعالى عنه 100 خطيئة، فمن اراد ان يرفعه الله عز وجل في الدرجات العلى فعليه بالاكثار من قول لا اله الا الله. فهذا كليم الله موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم، يسأل الرب جل وعلا شيئا خاصا يدعوه به ويذكره به، ولكن الله عز وجل يجيب الكلمة بان يقول لا اله الا الله، وكأن الكلمة استصغرها واستقلها واستخفها، فيقول يا رب اريد شيئا غير الذي يقوله كل العباد لك، وهو لا اله الا الله. فيبين رب الارباب جل وعلا قيمة لا اله الا الله عند الله، فيقول له يا موسى لو ان السماوات 7 وعامريهن غيري انا الله، السماوات 7 بما فيها من خزائن الله جل وعلا، وبما فيها من شمس وقمر ونجوم وغير ذلك من الملائكة الذين اخبر عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ان السماء اطبق وحق لها ان تطق، ما بها موضع قدم الا وبه ملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا الى يوم القيامة. ما من موضع قدم الا وبه ملك ساجد لله جل وعلا في السماوات. عباد الله، هذه السماوات 7 بما فيها وما حولها وما بينها، والاراضين 7 بما فوقها وما تحتها وما حولها، لو وضعوا في كفة واحدة ووضعت لا اله الا الله في كفة لمالت بهن كفة لا اله الا الله، لمالت بهن لا اله الا الله، فقولوا لا اله الا الله تفلحوا، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا. كلنا يقولها وليس كلنا يعرف معناها ولا يعرف شروطها ومقتضياتها ونواقضها، نقولها بالألسنة، وقليل منا من قالها بقلبه. معناها انه لا معبود بحق الا الله. شروطها 7 ومواقبها 4، سنفردها في خطبة قادمة ان شاء الله. واليوم نتكلم عن فضل لا اله الا الله عند الله جل وعلا. فمن فضل هذه الكلمة عباد الله انه من اجلها خلق الله عز وجل الخلق، من اجل لا اله الا الله، من اجل افراد الله عز وجل بالالوهية والربوبية والاسماء والصفات التي ارتضاها لنفسه، خلق الله عز وجل الخلق. فقال في الكتاب الخالد الى يوم القيامة، حيث لا كتاب بعده، وما خلقت الا ليعبدون، ليعبدون اي ليعبدوني انا الله لا يشركوا الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، كان أولا كما كان آخرا، وكان ظاهرا كما كان باطنا. فاعلم يا عبد الله أن كل ما ضار ببالك فالله جل وعلا بخلاف ذلك، كل ما ضار ببالك عن الله فالله بخلاف ذلك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يسمع ويرى، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. كل ما ضار ببالك فالله بخلاف ذلك. فلا تضربوا لله الأمثال، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى في علاه. من أجل لا إله إلا الله خلق الله الخلق، من أجل لا إله إلا الله، من أجل لا إله إلا الله أرسل الله الرسل، وأنزل الله عز وجل الكتب. من أجل لا إله إلا الله نزل جبريل عليه السلام على الأنبياء والمرسلين بكلام الله رب العالمين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة خلقها الله عز وجل إلا وأرسل لها رسولا لكي توحد الله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أجل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله، جعلها الله عز وجل قضية القضايا، وجعلها الله عز وجل القضية الأولى والأساس الأول الذي لا يقبل الله عز وجل عملا ولا عدلا ولا صرفا من مخلوق إلا إذا أقر بها لله جل وعلا، حيث قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى هنا بمعنى أمر، أي وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا إله إلا الله عباد الله، من أجلها يغفر الله عز وجل لك الذنوب، ويمحو الله تعالى عنك الخطايا، حيث بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم راويا عن رب العزة أنه قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لو أنك أذنبت الذنوب كلها ولكنك مت على لا إله إلا الله وكانت هذه الكلمة هي آخر ما قلت، لأتاك الله عز وجل بملء الأرض مغفرة. لا إله إلا الله هي عقيدتنا، هي لحمنا وعظمنا ودمنا. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأكثروا من قول لا إله إلا الله عباد الله تفلحوا. لا إله إلا الله من أجلها يدخلك الله عز وجل الجنة، حيث قال نبيك وحبيبك محمد: يا عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: من قال اشهد ان لا اله الا الله ورددوا هذا الكلام في نفوسكم حتى تفوزوا بها عباد الله، من قال لا اله الا الله او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله اكبر. هي شهادة الحق ودعوة الحق في آن واحد. لا اله الا الله، من اجلها يحرم الله جل وعلا جسدك الضعيف على النار القوية. كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، ان الانسان خلق هلوعا. الله عز وجل بلا اله الا الله يحرم جسدك الضعيف على النار القوية، حيث يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار، او حرم الله عليه، او كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله حرم الله عز وجل عليه النار اذا قالها بقلب مخلص لله جل وعلا. لا اله الا الله عباد الله، بها يكتب الله عز وجل لك الهداية في الدنيا، وبها يكتب الله عز وجل لك الامن والامان في الاخرة في يوم القيامة، في يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، في يوم يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله عز وجل يكتب لك الامان في عرفات القيامة، يوم يشيب الوليد، يوم يشيب الوليد من هول يوم القيامة، يوم تضع الحامل حملها، يوم تذهل المراضع عن مرضعها، يوم ترى الناس سكارى، ووالله ما هم بسكارى، ولكن السبب انهم عاينوا عذاب الله الشديد. يكتب الله عز وجل لك الامن يوم القيامة بلا اله الا الله، وقبل ذلك يكتب الله عز وجل لك الهداية في الدنيا، حيث يقول رب الارباب جل وعلا: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك لهم الامن وهم مهتدون، اي لهم الامن والامان يوم القيامة وهم مهتدون في الدار الدنيا. فيا عباد الله، هذه فضائل كلمة لا اله الا الله، وغيرها كثير وكثير، فاكثروا من قول لا اله الا الله تفلحوا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أما بعد عباد الله، يجب علينا أن نكثر من هذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل بها المثل في القرآن. الله سبحانه وتعالى بين فضلها وبين أجرها لمن قالها، فلا تضيعوا على أنفسكم هذه الفرصة وتلك الغنيمة التي تعود علينا من وراء هذه الكلمة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول لا إله إلا الله، وأوصانا أن نقولها في الصباح وفي المساء. فيا عبد الله، عليك بقول لا إله إلا الله إذا كنت في شغلك، فقل لا إله إلا الله. إذا كنت في سيارتك فقل لا إله إلا الله. إذا كنت في بيتك فقل لا إله إلا الله. إذا كنت في مزرعتك فقل لا إله إلا الله. إذا كنت في عزبتك فقل لا إله إلا الله. إذا كنت فوق الأرض فقل لا إله إلا الله. إذا كنت فوق السحاب فقل لا إله إلا الله. إذا كنت في شبابك فقل لا إله إلا الله. إذا كنت في شيخوختك فقل لا إله إلا الله. إذا كنت في صحتك فقل لا إله إلا الله. إذا كنت في مرضك فقل لا إله إلا الله. إذا نمت على فراش الموت فقل لا إله إلا الله. إذا دخل عليك ملك الموت فقل له لا إله إلا الله. فإن مت عليها يا عبد الله فطوبى لك، وإن مت على غيرها فلا تلومن إلا نفسك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بالتوحيد الخالص، اللهم اختم لنا بتوحيدك، اللهم اختم لنا بتوحيدك، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم توفنا على الإسلام والإيمان والإحسان. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تولى أمرنا واجبر كثرنا. اللهم تولى أمرنا واجبر كثرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. واقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة،

كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله جل وعلا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا أو أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لقد جمع نبينا الدين كله الذي قال عنه الرب جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال عنه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في هذه الكلمات البسيطة الوجيزة العظيمة الغالية، التي إن لم نعمل بها وإن لم نتعلمها ضللنا وبعدنا كل البعد عن طريق الهداية وعن طريق الدين الذي رسمه الله عز وجل لنا. فما من مولود عباد الله إلا ويولد على الفطرة، أي على الإسلام، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ذلك الرجل هو جبريل عليه السلام، أتى في هذه الهيئة. فكما نعلم جميعا أن الملائكة تتشكل بأمر الله جل وعلا، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونهم بأمر الله جل وعلا، كما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: يأتي جبريل على صورة رجل، ثيابه بيضاء ناصعة، شعره أسود، لا يظهر عليه أثر صفر، لا يعرف أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس هكذا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس ليسأل. ثم في النهاية لنعلم أنه ما جاء ولم أتى لذلك السؤال إلا لكي يعلم أمة الإسلام أمر دينها. ولذا إخوة الإسلام، نقف اليوم وقفة مع الإسلام الذي ولله الحمد كلنا نعتنقه، ولكن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فتلك هي الدعائم والأسس التي يقوم عليها بناء الإسلام، وليست هي الإسلام ككل. فهذه الدعائم إن نقصت أو انتفت أو اضمحلت من حياة المسلم لم يكن عنده إسلام. أما إن كملت هذه الدعائم وصارت في قلبه وفي عقله وفي جوارحه وأتم عليها الدين كان عنده الإسلام. بني الإسلام على خمس، وهي التي بينها صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية: حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلمة التوحيد الذي إذا قالها الإنسان صار مسلما، ووجب عليه أن يلتزم وأن يتعرف على معناها وعلى شروطها وعلى مقتضياتها، وأن يعلم نواقضها. إخوة الإسلام، فإن الكثير ممن يقولون لا إله إلا الله عند موتهم لا يختم لهم بلا إله إلا الله، فكانوا يقولونها بألسنتهم ولم تستقر في قلوبهم، ولو استقرت هذه الكلمة في قلوب المسلمين لنطقوا بها بإذن الله جل وعلا عند الموت. وإن أخسى ما يخساه المسلم أن يأتي يوم القيامة برغم أنه كان يقول لا إله إلا الله في الدنيا فيستمع إلى قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يكن هذا العمل قائم على توحيد الله جل وعلا. وكذلك مما نخشاه أن يرى الإنسان يوم القيامة تلك الرؤيا التي قال فيها ربنا جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإننا لا بد أن نعلم معنى لا إله إلا الله، فإن معناها إخوة الإسلام واجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يتفحصه وأن يحفظه وأن يعمل به. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة إخوة الإسلام اشتملت على شقين، الأول فيه الكفر والثاني فيه الإيمان. فإذا ما قال العبد لا إله فذلك هو الكفر بعينه، أما إذا قال إلا الله فذلك هو الإيمان بعينه. وكلمة أشهد التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، كلمة أشهد جاءت في اللغة على معان ثلاث. أما المعنى الأول فهو المشاهدة إما بالعين الرؤيا بالعين أو بالقلب، فإن المؤمنين يرون أن كل شيء له آية تدل على أنه الخالق جل وعلا. ولذا قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذا هو المعنى الأول من معاني أشهد، المشاهدة بالعين أو بالقلب أو بالعلم. والمعنى الثاني لكلمة أشهد الحلف واليقين، كما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي نقسم أنك لرسول الله. والمعنى الثالث من معنى أشهد أن تأتي هذه الكلمة بعد الرؤيا وبعد اليقين بالشهادة، أن تشهد على فلان أو أن تشهد لفلان، فذلك كقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولقد جمع الله عز وجل هذه المعاني الثلاث في كتابه، فإذا ما استقرت هذه المعاني في قلوبنا علمنا أنه لا إله إلا الله. لا إله أن أداة توكيد، لا إله ذلك نفي كما بينا في اللغة وكفر في الشرع. فإذا ما قلنا إلا الله فذلك استثناء في اللغة إيمان في الشرع. ولذا بين لنا ربنا جل وعلا أنه لا بد قبل الإيمان أن يكون هناك كفر، ولكن كفر بماذا؟ كفر بكل ما يعبد من دون الله أو ما يعبد مع الله جل وعلا. ولذلك قال رب الأرباب جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الكفر بالطاغوت قبل الايمان بالله، لا بد ان نكفر بكل الالهة وبكل الانداد قبل ايماننا بالله جل وعلا. ولذا اخوة الاسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون الها واحدا لا شريك له، هو الله الذي لا اله غيره ولا رب سواه. فتخيلوا معي بعين الحقيقة، لو كان لهذا الكون الهان فماذا تكون النتيجة؟ لو كان لهذا الكون الهان او اكثر، ماذا تكون النتيجة في هذا الكون؟ لو ان هناك الهان اراد الاول ان يحيي عمر، واراد الثاني ان يميت عمر، وتضاد وتنازع، اذا ما الحل؟ الحل في ثلاثة امور: اما ان ينفذ اله منهما راية فيحيي عمر فيكون الاله الثاني عاجزا عن اماتته، والعجز لا يكون في حق الاله ابدا. والثاني: اما ان يحيي الاول عمر وان يميت الثاني عمر في آن واحد، وهذا لا يجوز ابدا لانهم متضادان يستحيل ان يجتمعا في آن واحد. اذا هذا عجز وهذا عجز، اذا العجز لا يكون في حق الاله. والثالث: اما لا هذا ولا ذاك، فيحيي هذا عمر ويميت ذلك عمر، وهذا لا يجوز. ففي هذه الاثناء لو كان للكون آلهة الا الله سبحانه وتعالى لفسد هذا الكون. ولذلك ربنا عز وجل يقول: لو كان فيهما، اي في السماوات والارض، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ولذلك من رحمة الله ان جعل للكون الها واحدا لا شريك له. لا اله الا الله، هذا معناها، وتلك شروطها عباد الله. وان اول شرط من شروط لا اله الا الله التي عدها العلماء السبعة العلم. ونقف اليوم مع هذا الشرط فقط، العلم المنافي للجهل. نعلم بانه لا اله الا الله، نعلم بانه هو الذي بيده مقاليد السماوات والارض، نعلم بانه هو الذي يجير ولا يجار عليه، نعلم انه هو الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض ومهد، وقسم الارزاق فلم ينسى احد. نعلم انه هو الرحمن الذي علم القرآن وخلق الانسان وعلمه البيان، وجعل الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. نعلم انه هو الذي خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. نعلم انه رب المشرقين ورب المغربين، نعلم انه هو الذي مرج البحرين يلتقيان، وجعل بينهما برزقا لا يبغيان، وهو الذي اخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام. نعلم انه القادر الذي تحدى الانس والجان. نعلم انه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق ودبر الامر من فوق سبع سماوات. نعلم انه الرحمن الذي استوى على عرشه. نعلم انه الرزاق ذو القوة المتين. نعلم انه عنده خزائن كل شيء، فخزائن الرحمة بيده، وخزائن المغفرة بيده، وخزائن الملك بيده، وخزائن الفضل بيده، وخزائن الود بيده، وخزائن الرفعة بيده، وخزائن كل شيء بيده. فهو خالق كل شيء، كما قال عن نفسه: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، ما من شيء يخطر لك على بال او لا يخطر لك على بال فاصل خلقه من الله الخالق جل وعلا. ولذا لابد ان نعلم، وذلك اول شرط من شروط لا اله الا الله، العلم المنافي بالجهل، العلم باسماء الله وصفات الله، العلم بما اخبر به الله عز وجل بما كان في الامم الثالثة وبما هو ظاهر في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الامور المستقبلة وما هو كائن في الامور الحالية من جنة ونار ووعد ووعيد وقصص والى اخر ذلك. ثم بعد ذلك النوع الثالث من انواع العلم لله جل وعلا ان نعلم اصول الايمان وقواعد الاسلام التي نتكلم عنها باذن الله الواحد الديان. ولذا ينادي رب الارباب جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق فيقول فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم يا محمد واعلم امتك واعلم الخلق انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الله يعلم متقلبكم ومثواكم عباد الله، فهو معكم اينما كنتم كما قال عن نفسه جل وعلا فاعلم. وتلك اول مرتبة من مراتب الايمان ان نعلم بانه لا اله الا الله حقا وصدقا، نقر ونعترف لله جل وعلا بذلك الحق. ولذلك يوم ان اردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا خلفه نادى عليه يا معاذ 3 مرات ثم قال له يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله اعلم، قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فاعلم انه لا اله الا الله، العلم اولا ثم العمل ثانيا كما قال العلماء. وبوب البخاري بابا فقال فيه العلم قبل العمل فاعلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون اوتينا الايمان واوتينا القرآن، الايمان علم وعمل. ولذلك ربنا عز وجل يقول شاهدا لنفسه على نفسه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فلا بد ان نشهد بما شهد به الله وبما شهد به الملائكة وبما شهد به اولو العلم انه لا اله الا هو العزيز الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. وربنا عز وجل يعرفنا بنفسه وبذاته وبأسمائه وصفاته فيقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا